بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. أخذنا في درس السيرة كنا أخذنا عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ريحانة، بل أخذنا أحداث السنة السادسة، أخذنا أحداث السنة السادسة فيما حوته منظومة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، حيث قال: وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. متى كانت حادثة الإفك؟ في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة. طيب، وكذلك أيضا غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة، ومنها أيضا دومة الجندل أيضا في السنة الخامسة. وفي السنة الخامسة حصل عقد ابنة الحارث، عقد ابنة الحارث. من هي ابنة الحارث؟ عقد النبي صلى الله عليه وسلم هي جويرية، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. وهكذا عقد ريحانة. ريحانة هل هي من أزواجه أو من الإماء، من ملك اليمين؟ من ملك اليمين. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة. قوله ثم بنو لحيان بدء السادسة، أي ثم غزوت بني لحيان، وكانت في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة ليأخذ بثأر بعث الرجيع، فتحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم عليه الصلاة والسلام ورجع، ولم يكن قتال. غزا النبي عليه الصلاة والسلام بني لحيان، كل ذلك انتقاما أو ثأرا لبعث الرجيع الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، النفر القراء، فقتلوهم، قتلوا أولئك النفر القراء جميعا، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني لحيان، إلا أنهم تحصنوا بالجبال. قال: وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد. وبعده أي بعد ذلك استسقاؤه، قال ابن الأثير وفيها أي سنة ست قحط الناس، حصل القحط في السنة السادسة، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم المطر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته مع المشركين من غير تعيين السنة، فقال إنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استسقى، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. والحديث رواه أبو عوانة في صحيحه عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه. وذو قرد أي وغزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوة بني لحيان بليال. قال الحافظ ابن كثير في كتاب الفصول: ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة ابن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في يديه. واحد سلم ابن الأكوع طاردهم ورجع البعير كلها وجعل يرمي ويقول خذها خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضاع واليوم يوم الرضاع أي اللئام. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة المتحدية. أقام يوما وليلة في ذلك المكان ولم يلقى كيدا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال وصد أي النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته لما قصد أي لما قصد مكة السنة السادسة أراد أن يعتمر فمنعه المشركون قالوا والله لا يقال أننا أخذنا ضغطة يعني عنوة. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن بذلك الصلح المشهور ثم على أن يعودوا من السنة التي بعدها التي هي السابعة تكون عمرة القضاء تكون عمرة القضاء. ثم في السنة الثامنة جاء فتح مكة يقول على شدة ست سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع حتى أن يعتمر لا يستطيع يعتمر. ولما أراد في السنة السادسة أن يعتمر إذا بالمشركين منهم كانوا سدنة البيت وأهل البيت يمنعوا وقفوا له بالمرصاد. ثم حصل الصلح المعروف الصلح المعروف. فما هي إلا فترة يسيرة السنة التي بعدها كانت عمرة القضاء والسنة التي بعدها كانت فتح مكة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته لما قصد أي مكة معتمرا وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة في غزوة الحديبية سميت غزوة مع أنه صلح لكن تسلية سماها الله عز وجل غزوة لأن فيها نصر عظيم للمسلمين حيث خرج عليه الصلاة والسلام في ألف ونيف قال ونيف من أصحابه ولم يتيسر لهم العمرة في تلك السفرة وتصالحوا مع قريش على شروط ويكون الاعتمار من العام القابل ولم يعتمر صلوات الله وسلامه عليه في تلك الغزوة وكانت هذه الهدنة التي بينه وبين المشركين تعد من الفتوح العظيمة كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. هذا كما سمعت سميت بغزوة غزوة الحديبية مع النصر ليس فيها قتال لكن جعل الله تلك الهدنة نصرا عظيما للمسلمين فرتبوا أمورهم ودخل من دخل في دين الله أفواجا. ونختم هذا الدرس بقصة وفيها صلة بالموضوع وهي لما توافقوا على بنود الصلح وكانت بنود الصلح قاسية شديدة حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إنه رسول الله ولن يعصي. ثم لم يصبر ما تحمل عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إني رسول الله ولست أعصي. هذا شيء الله عز وجل أوحى إلي أن أفعل ذلك إني رسول الله ولست أعصي. فعندئذ سكت عمر رضي الله تعالى عنه. كانت بنود الصلح قاسية من أشدها أن من جاء مهاجرا من قبل المشركين إلى المسلمين رده إليه فوافق الرسول على هذا الشرط مع أن فيه شدة شديدة على المسلمين. وكان من أول من فلت وهاجر هو ابن سهيل ابن عمرو أبو جندل أول ما جاء ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح. قال سهيل ابن عمرو هذا أول ما أقاضيك عليه يا رسول الله هذا أول واحد يقول شيء. قال أجزه لي لم نقبل الكتاب بعد ما قد أكملنا؟ قال لا هذا أول ما أقاضيك عليه فرده النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فكان يقول يصيح: كيف أرد إلى قوم قد نجاني الله منهم؟ ولكن كيف يصنع؟ ذهب إلى سيف البحر وجمع له جماعة هناك، فكان أول أي واحد يهاجر من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرده النبي يلحق بماذا؟ يلحق بابن سهيل بن عمرو أبو جندل. فاجتمعت جماعة هناك حتى أصبحوا يشكلون خطرا على المشركين، فاضطر المشركون أن يأتوا فيتنازلوا عن هذا الشخص، يأتوا يتنازلوا عن هذا، خلاص من جاء إليك ضمه إليك، لا تجعله يذهب هناك. فكان فيه فرج من الله سبحانه وتعالى، والفرج بعد الشدة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.